أخونا يقول قرأ حديثا ويسأل عن صحته من كان اسمه محمد فلا تضربوه ولا تسبوه. هذا مكذوب مرفوع كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهذا أصلا. كذلك من قال إن من تسمى محمد فله ذمة من محمد ويدخل أن يدخله الجنة، هذا كله باطل. كل ما يقال في هذه المسائل وأن من كان اسمه محمد فإن بيته يكون في كذا وكذا، كل هذه الأشياء لا أساس لها. الاعتبار باتباع محمد لا باسم محمد، فكم لله من محمد وهو خبيث لا خير فيه، لأنه لم يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ولم ينقل لشريعته. فالأسماء لا تطهر الناس، وإنما يطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله عز وجل. فإذا تسمى بمحمد أو بأحمد أو بالقاسم أو بأبي القاسم وهو فاجر لم ينفعه هذا الاسم، بل الواجب على العبد أن يتقي الله وأن يعمل بطاعة الله وأن يلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. أما مجرد الأسماء فلا يتعلق بها نجاة ولا عقاب. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.